تفسير سورة النساء. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، آية سي السورة النساء. حديث هزار شصد تلو نهي السر تفسير في آياتها كان أف آياتها أجبر تهد بخار صحبة ويتبو بحث إيتيما قمرو بقرصة عدالة نكت. عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أنه سأل عائشة عروي قصير عائشة رضي الله عنها كر عن قول الله تعالى: إش أخفتنا خدي وقت البجر. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى كان أف آياتها تشمعنا يدد. فقالت عائشة قتي يا ابن أختي أي كري خشكا من خارزاي من هذه أفا بحثتيا اليتيمة أفا أوكتا يا إيتيم يا إيتيم يا بابي ومري وهشتا يا بتي تكون في حجر وليها بالبن رعاية ولي خوبتن للدست ويدابتن أوي وخدانت كتن جاف خدتي تشركه في ماله دبت الشريكوي اتمال ويدا ويعجبه مالها وجمالها مال وي فارت وي ولاوين ياوي بكفت دلوي فيريد وليها بجولي أبيكتي أبي إتيمي ببيت أن يتزوجها بخمار بك بغير أن يقصط في صداقها بيك عدالة مهر ودبك فيعطيها مثل ما يعطيها غيره أكسها تندنادتي وكي غيري وي إدك لكن تردتي مهر ودرستاهي وبعدالة نادتي فنوه بجهات نباش والدان عن اجبيتش لي أن ينكحوهن أو أبان إتيما بخمار بكم إلا أفحالته تنبت أن يقسطوا لهن أفعدالت بن الجلوان ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق كانت وكيوان مهروان چند مهرش همية تازتر ابدن مهروان چند مهرات وكيوه بجا يشهم بيا زيدة تركيشكا هن مهر بدن فأمروا بجا أمر وان هاتكرن أن ينكحوا أو بخمار بكن ما طاب لهم من النساء أو جنك تخذب وان حلال كري سواهن أجبلي أبت إيتي شنكو هكرف عدالة مبن القلبان إيتي خذت عالة قد هنجي وان مرنك آن هدي عدالتك درستاهي دي مهروان دني آن جي هنده چن هندك جنكت دي بخو اينن شوان جنكت خده بوا حلال كن شنابتن هن ظلم الاتيما بكن. قال عروة بجا عروة يقود قالت عائشة عائشة خده جرازي بتن قود وإن الناس هنديك خلق بو استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية مش دي أف آيتها هاتي خات وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى خلق شونك بيغنباري صلاة خده لبن وسؤال جيكر بصيار جيكر كاني أفأيتها السرچية والسرچني فأنزل الله بجرب العالمين أفأيت دي أبا سورة النساء دائنا خار وقت بيجت ويستفتونك في النساء لأن فتوى اشتطلبتك السر صحبة جنكا. قالت عائشة جعائشة خده جرازي بتنقود وقول الله تعالى في آية أخرى وقت خدت آيتك وديد بيجت وترغبون أن تنكحوهن بيجت أبل سرچيا معنويتيا بيجت أبيا رغبة أحدكم عن يتيمته أبيا إيكشوا نبت إيتيمخو بخمار بك حين تكون قليلة المال والجمال وقت أف إيتيمها مالويكين بتن جلك يتوزنبتن. قالت جعائشات بجد فنوهو نهيوان هو تكرن هات نباش والدان أن ينكحوا أو أبان مار بكن عمن رغبوا في ماله وجماله في يتام النساء إلا بالقسط. أف إتيمتها أبتوان مالوان وجمالوان البروان نجلك وفان مار نكن إلا بالقسط إلا في عدالة من أجل رغبتهم عنهن برهند چنکوان مدبیا اوان کچا اوان اتیما بخمار بکن اذا کن قلیلات المال والجمال هکر ما وان یکیم بتن و گلکت خوشکوک نبن اتازه نبن بجا خود تعالی مهی وان کر و او اوان بخوبینن و ظلمه لبکن و مهروان بدرستاهی ندنه چنکو مال وان یکیمه آنجی گلکت تازه نینن.